الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ختم الله سبحانه وتعالى الكلام في سورة الزلزلة أو إذا زلزلت لبيان حال الناس من شقي وسعيد، وممن يثقل ميزانه وممن يخف. الله العفو والعافية، ومن ثقلت موازينه وهم الذين رضي الله عنهم، ومن خفت موازينه فهم الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. ثم ذكر سورة العاديات بعد سورة الزلزلة، وقال سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات، وذكر خصلة ذميمة في الإنسان، وهي الحب الشديد للمال، وأن هذه خصلة لو استحكمت برجل أهلكته. وذكر سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللاهف وراء المال بما يجري من بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور، وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فهو الحكيم الخبير. من أجل أن يرتدع هذا الإنسان عن غيه وأن يعمل لآخرته. فقوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، اختلف المفسرون في المراد بالعاديات، والعاديات جمع عاد من العدو وشدة السير وقوته، فجمهور المفسرين على أن المراد بالعاديات الخيل، الخيل، وبعض المفسرين على أن المراد بالعاديات الإبل، وقول الجمهور هو الأولى، وإن كان قد قال بالقول الآخر أئمة كبار، بل بعض الصحابة قال بهذا أيضا. وقوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، هذا قسم بالخيل، وفي هذه الصورة دلائل تشير إلى أن المراد بذلك الخيل الإبل، فإن الضبح وهو صوت جهير، صوت جهير ليس بطهيل ولا حمحمة ولا رغاء، يعرف هذا في الخيل، حتى قال بعض علماء اللغة: الضبح لا يعرف في شيء من الحيوانات إلا في الخيل والكلب والثعلب، والإبل لا يقال لها ضبحة الإبل. في قرائن في الصورة تدل على أن المراد بذلك الخيل، الأوصاف التي ذكرت بعد ذلك: فالموريات قدحا، وسيأتي أن هذا معناه أن الخيل لشدة سعيها وقوة حركتها تضرب الحجر بالحجر من غير قصد فينقدح شرارا، وهذا لا يعرف عن الإبل. وكذلك أيضا: فأثرن به نقعا، النقع الغبار، وإثارة الغبار هي في الخيل أكثر منها في الإبل لخفة حركتها عن الإبل. فجمهور أهل العلم على أن المراد بذلك الخيل، وإن كان من المفسرين من ذهب إلى أنها الإبل، مستدلا بأن الجهاد على الخيل لا يعرف في مكة والسورة مكية. السورة نزلت في مكة، سورة العاديات سورة مكية، ولا يعرف جهاد على الخيل في مكة، إذن ليس المراد بذلك الخيل. والجواب أنه لا يعرف أصلا جهاد لا على الخيل ولا على الإبل في مكة، حتى الإبل لا يعرف عليها جهاد في مكة أيضا. وإذا كنا سننتقل من الخيل إلى الإبل ونرجح القول بأن العاديات المراد بها الإبل، فهذا أيضا هذه أوصاف لم تعرف في جهاد أو لم يعرف جهاد بها في مكة. وأجاب العلماء الذين ذهبوا إلى القول الأول بأنه وإن لم يعرف جهاد عن الخيل في مكة، فإن العرب تعرف أن الخيل هي التي تضبح وهي التي تهري وتقدح وهي التي تثير النطع والغبار، خاطب الله سبحانه وتعالى العرب بما يعرفون. هم يعرفون أن الخيل يقاتل عليها بحق أو بباطل، وأهل الجاهلية يقاتلون على الخيل بحق أو بباطل. فعلى كل حال الظاهر من الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن المراد بذلك الخيل. والعادية ذبحة، وقوله سبحانه وتعالى ضبحا، منهم من قال نصب على المصدرية ومنهم من قال نصب على الحال. والعاديات جمع عاد، والعادي هو سريع الخطو شديد السير قوي الحركة. وذكر الله سبحانه وتعالى الخيل الأقسم بها لشرفها، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون بالخلق، إنما من كان منكم حالفا فلا يحلف إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالصواريخ، من كان منكم حالفا فليحلف بالله، من حلف بالأمانة فليس منا. فالمسلم لا يحلف إلا بربه، حتى لا يحلف بالنبي ولا بجبريل ولا بعزيز عليه، فالحلف يكون بالله. بعض الجهلة يقول أنا أحلف بغير الله من أجل أن أصون ربي سبحانه وتعالى من الحلف، هذا لأن يحلف المرء بالله كاذبا على ما في ذلك من الشر، إن هذا أهون من أن يحلف بغير الله صادقا. الحلف لا يكون إلا بالله، والحلف إذا صدر وخرج مخرج التعظيم للمحلوف وكان بغير الله فهو شرك أكبر، وإن كان على غير التعظيم فهو شرك أصغر. فلا يقال طالما أن الله حلف ببعض خلقه بالشمس وبالفجر وبالضحى وبالعاديات وبالقارعة وإلى غير ذلك فيجوز لنا أن نحلف بغير الله، الجواب لا. الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، يحلف بما شاء من خلقه تكريما لهذا الخلق وتنويها بشأنه ومكانته. ولا شك أن الخيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكما يقول بعض أهل العلم الخيل ظهرها عز وبطنها كنز، ظهرها عز لأنه يجاهد عليها ويزاد عن حياض الإسلام وعن حرمات الإسلام وعن ديار الإسلام وعن أعراض المسلمين من فوق ظهور الخيل، وبطنها كنز لمن يتخذها للنتاج والولادة والبيع والشراء. فالخيل عزيزة، ولا زالت الخيل إلى زماننا هذا لها هيبتها ومكانتها وجلالتها في النفوس، مع توافر يعني الوسائل المتعددة في المواصلات والتنقل، إلا أن الخيل مكانة عظيمة لا زالت في نفوس الناس. فلو أقبل عليك رجل على فرس، رجل فارس على فرس، لوجدت في نفسك الهيبة منه أعظم من أن تجد رجلا راكبا سيارة وأقبل عليه. فالخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الأحاديث وردت في قتال على الخيل أو الجهاد بالخيل، فهذا إذا كنا في زمن عدونا يقاتلنا بهذه الوسيلة. أما إذا كان عدونا يقاتلنا بوسيلة أكثر فتكا وإبادة من انططاء ظهور الخيول ويعني إشهار السيوف، فلا بد أن نقابله بالمثل وزيادة، كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فإذا كان رباط الخيل لا يرهب، انتقلنا إلى الوسيلة الأخرى التي ترهب. ومن المعلوم أن العدو يقاتل بأسلحة يعني غاية في يعني التقنية وفي الفتك وفي شمولية الإبادة، فلا يمكن أن يقابل بالطريقة البدائية الأولى. لكن إذا كان الإنسان أو كانت الطائفة المؤمنة في بلد ما أو في زمن ما تقاتل بهذه الوسيلة، فيرجع في ذلك أيضا إلى الوسيلة المكافئة والمقابلة. يقول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. وللعلماء أقوال في هذه الآية الثانية: فالموريات قدحا، أشهر ذلك كما مر بنا إما أن الخيل بشدة حركتها تصف الحجر بالحجر فيقدح الشرار بينهما، أو لأن نعال الخيل وحوافرها تقدح في الحجارة وتثير الشرارة، إما نعال الخيل أو الحديد الذي يجعل في حوافر الخيول فإنه يقدح في الحجر ويؤدي ذلك إلى إثارة الشرار أو قدح الشرار. هذا وصف على أكثر ما يوصف أو أكثر ما يذكر المفسرون في هذه الآية. منهم من يقول: فالموريات قدحا، وهم أهل الإسلام إذا غدوا بلاد الكفر فإنهم يورون نيارهم ويكثرونها هنا وهناك من أجل أن عدوهم يرى النيار كثيرة فيظن أن العدو كثير ويقع في نفسه الشعور بالفشل والهزيمة. منهم من يقول: فالموريات قدحا، الذين يورون النار ويشعلونها ويقدحونها هنا وهناك ويفرقون ذلك بالقرب من العدو حتى يدب اليأس والإحباط والفشل إلى نفوس الأعداء. ومنهم من يقول: الموريات هنا المراد بذلك آراء الرجال والخداع والمكر، فإن هذه الحيل توري الفتن وتثيرها، فإن الحيل والخطط والحرب خدعة، والخداع فإن هذا يثير ويشعل نار الفتنة أو زناد الحرب. وأيضا هذا راجع إلى الكلام في الحرب. وأما الذين فسروا العاديات بأنها الإبل قالوا: إن خفافها تطأ الحصى فيطير الحصى هنا وهناك فيقدح. هذا شيء بعيد في الحقيقة، فإن خفاف الإبل لا تقدح كما تقدح حوافر الخيول فالضبح كما سمعنا صوت جهير، ومن أهل العلم قال: كانت الخيول تعكم أن يوضع على فمها شيء من أجل ألا تفصل، لأن الصهيل يسمع العدو بإقبال الجيش عليهم فيأخذون حذرهم، فكانوا يضعون على أفواهها شيئا تعكم على أفواهها شيئا من أجل ألا تفصل، وكانت تتنفس بقوة من هذا الشيء الذي وضع على أفواهها، فتتنفس بقوة فيكون لها هذا الصوت. ومنهم من يقول: الضبح يفسره بصوت أح أح هكذا، منهم من يقول الضبح وهكذا صوت أح أح. فهذا بارك الله فيكم في الخيل أشهر منه في الإبل. يقول سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. أيضا الإغارة وهي شدة السعي والجري لقتال العدو أو نهبه. وذكر الله سبحانه وتعالى الصبح لأن هذا الوقت الذي تكون فيه الإغارة ذات نكاية في العدو، العدو نائم وغافل، صبحهم الخيول أو صبحهم الجيوش فتأخذهم على غرة، أو أنهم يصابون بالكسل والعجز أو أنهم حتى يستيقظوا ويأخذوا حذرهم يكون تكون الجيوش قد يعني نفذت مخططاتها فيهم. هذا يراد به الصبح. والغالب في القتال أو في الغزو يكون كذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما جاء يعني أمسك، فإن سمع أذانا في الفجر أمسك عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار، وإن لم يسمع أذانا أغار. فإن سمع أذانا دل على أن هذه القرية أو هذا الصرم أو هذه المنطقة فيها إسلام، والمسلم حرام المال والدم والعرض على المسلم، يمسك عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يسمع أذانا دل على أن هؤلاء كفار لا يصلون ولا يؤذنون فيغير عليهم. انظروا كم للأذان من مكانة في الإسلام، يعني دليل على عصمة الدم وعلى إهداره من الله السلام. وجوده دل على العصمة ومنعه دل على الإهدار. لذلك يقول العلماء إذا اتفق أهل قرية على ألا يؤذنوا قاتلهم الإمام، اتفقوا على أنهم يصلون بدون أذان، يتركون الأذان ويصلون بدون أذان، وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يعلن هذه الشعيرة. وللأذان مكانة عظيمة في النفوس لا يعرف قدرها إلا من حرمها. الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن المساجد وعن الأذان، وكل واحد يصلي وحده، وكل واحد يصلي في بيته، كل واحد يصلي في داره أو في رحله، ما يشعرون بالإيمان ولا بحلاوة الإيمان التي يشعر بها من يسمع الأذان ويتوضأ في رحله أو في بيته ثم يخرج إلى المسجد، وينحدر الناس من الجبال ومن السهول ومن الأماكن حول المسجد إلى يتجهون إلى المساجد، يراهم الصبيان الصغار وهم يتجهون إلى المساجد ثم يخرجون منها. هذه دعوة وتربية على الإسلام من جهة الفعل والعمل لا مجرد القول والنظر. فالذين يحرمون الصلاة في جماعة، الذين يحرمون الأذان وسماع الأذان، هؤلاء يدركون إذا يعني ابتعدوا عن الأذان وعن الجماعة يدركون مدى نقص الإيمان. هذا أمر لا يمكن أن نجحد أو نكابر وننكر ما نشعره في أنفسنا أو نحس به في أنفسنا. فالصباح هو أكثر ما تكون الإغارة فيه. وإن كان العرب يرون أن الرجل العزيز القوي المنيع يغير في أثناء النهار وفي وضح النهار، ومن أغار في وضح النهار من عز أغار في النهار، لأن معنى ذلك أنه لا يبالي بعدوه ولا يرى عدوه شيئا وغير آبه بقوته. إذا أغار بالنهار يأتيه وهو حذر، يأتيه وهو يقظ، يأتيه يعني وقد استجمع قوته. هذا دليل على أنه أحد أمرين: إما أنه أبله لا يعرف الحرب ولا يعرف يعني العدو على الرجال، وإما أنه لا يرى عدوه له شوكة أو له هيبة فأتاه نهارا. من عز أغار في النهار. والله الله السلامة. قال سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. أثر الإثارة معروفة، يعني يثير النقع والغبار، تثير الغبار. الضمير في قوله تعالى فأثرنا به، ما هو المراد به؟ العدو، العدو وشدة السير. فأثرنا بالعدو والجري وشدة السير الغبار. وهذا معلوم أن الشيء الخيل إذا كانت تمشي بهدوء أنها لا تثير الغبار، أما إذا أثارت الغبار دليل على سرعتها، وإذا أثارت الغبار في الجبال دليل على اشتداد السرعة وقوتها أكثر وأكثر منها في الرمال. فإن الجبل في الغالب ما يكون له غبار، أما شدة الحركة وصقع يعني الحجار ببعضها والتحام الخيل إلى غير ذلك ثم تثير غبارا في هذا الموضع، هذا دليل على شدة الحال التي هم فيها. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، وفي قراءة فوسطنا به جمعا، وبه هنا أيضا هو الغبار، وسطنا بالغبار جمعا، وجمع المراد به جموع الناس، أي تأخذ ركبانها وتقتحم بهم الأهوال وتدخل بهم في وسط الأعداء، أي في وسط العدو. وهذا غاية ما يمكن أن يراد من الخيل، أنها تأخذ فارسها إلى وسط الأعداء فيقع بهم النكاية، يقتل أو يقتل ويشرد وينزل بهم القتل والنهب. هذا غاية ما يمكن أن يراد من الخيل أن تحمل راكبها وأن تقذف به في وسط الأعداء، لأنها عندها شجاعة لا تهاب، وعندها إقدام وجرأة. الخيل عندها إقدام وجرأة لا تهاب، تدخل بفارسها في مواضع الهلكة والخوف ولا تتأخر. فوثقنا به جمعا. أما الذين قالوا هي الإبل، إيش فسروا هذه الآيات؟ قالوا العاديات هي الإبل، وضبحا أيضا هو الصوت وهو، فالموريات قدحا التي تثير الحطى بمد عنقها وسرعة يعني واتساع خطوطها، وتثير بذلك أيضا النقع. فوسطنا به جمعا أي أفاضت من عرفة إلى مزدلفة، واسم مزدلفة جمع، مزدلفة تسمى جمعا، أي أفاضت بالحجيج من عرفة إلى مزدلفة. يعني في حقيقة يعني ما في يعني شيء واضح يدل على أن هذا القول قوي، فالكلام عن الحرب وما فيها أولى من الكلام على أن الإبل التي تنقل الحجاج في مناسك الحج من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. هذا يعني وإن كان الكلام محتمل لكن ليس هو الأوجه من الأول. قال سبحانه وتعالى فوسطنا به جمعا، هذا كله قسم، هذا كله قسم بالعاديات ذات هذه الأوصاف. إيه جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود. ما هو الإنسان الذي هو كنود لربه؟ الإنسان هنا جنس الإنسان، والمراد بذلك الإنسان الكافر. أما الإنسان المؤمن حاشاه من هذا الوصف، والكنود هو الكفور الجحود، الكنود هو الكفور الجحود الذي لا يعترف بنعمة الله عليه، الذي يزدري القليل من النعم ولا يشكر الكثير من النعم. الكنود كما يقول بعض أهل العلم هو الذي تنسيه خصلة من المحن الكثير من خصال العطاء والإحسان، يعطيه الله الشيء الكثير فإذا جاءته محنة يسيرة وقليلة نسي نعم الله عليه ولم يذكر إلا ما أصابه من مصيبة. هذا كنود، الكنود الذي يعني يجحد نعم الرجال، الذي يكبر الإحسان، وإذا كان يجحد نعم الرجال وهم مخلوقون فهذه الخصلة مع الله عز وجل في نعم الله ونعمائه وفضله وعطائه أشد قبحا وأشد سوءا منه. إن الإنسان الكافر، ليس الإنسان المؤمن، لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الضمير هنا هل يعود على الإنسان أو يعود على الرب؟ قولان للعلماء، وإن كان أكثر العلماء على أن المراد بذلك الرب عز وجل، وإن ربه على ذلك لشهيد، شهيد عليه بأنه كنود وجحود ومنكر للنعم. ومن المفسرين من يقول وإنه أي الإنسان، وإنه على ذلك لشهيد أي شهيد بلسان حاله أنه كافر بنعمه بنعم الله عليه، أو أنه غير شاكر لنعم الله عليه، كما في قول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي شاهدين بحالهم وفعالهم بقرارة أنفسهم عند من هو جاحد ومكذب، شاهدين على أنفسهم بالكفر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. من أهل العلم قال المراد بذلك الإنسان. وإذا قلنا إن الضمائر يجب أن تتناسق ولا حاجة إلى التغاير، رجحنا هذا القول إن الإنسان هو شاهد على ذلك. وقد يكون هذا القول معنى آخر يرجحه، وهو أن الإنسان الكفور في حاله وفعاله مقر بأنه جاحد لنعم الله، هذا أشد في الذنب، هذا أشد في الذنب. إذا كان المذنب يعترف بأنه مذنب، يعترف بلسان الحال بأنه مذنب، هذا أقوى من أن يشهد عليه غيره بأنه مذنب، بأن يشهد غيره بأنه مذنب. فالإقرار ما في بعد الاعتراف يعني أدلة أو برهان، فعلى كل حال للعلماء قولان في هذه الآية، وإن كانت نفسي إلى القول بأن المراد بالضمير هنا الإنسان أميل، لكن لا بأس أيضا بالقول الآخر، وقد قاله كما ذكر بعضهم أكثر المفسرين. وإنه على ذلك، أي على النكد والجحود وسوء المعاملة لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، المراد بالخير هنا المال، ليس الخير الذي هو الأعمال الصالحة، ليس المراد بحب الأعمال بالخير هنا الأعمال الصالحة، وإلا فهذه خصلة حميدة ويمدح المرأة عليها، والمقام مقام ذم ليس مقام مدح. فالمراد هنا بارك الله فيكم بالخير المال، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا الوصية، إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا يكتب وصية أو يفعل وصية، كما كان ذلك في بعض المراحل في التشريع. قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وحب المال يا أخوان لا تكاد نفس، لا تكاد نفس إلا وهي تحب المال، لكن حب المال على مراتب. من الناس من يحب المال الذي يعيش به عفيفا عن عباد الله، ويستغني به عن خلق الله، يكفي به من يعول، يستر به عورته، يقضي به حاجته، هذا قدر محمود يحمد المرء عليه، وقد يكون واجبا عليه أن يحب المال بهذا القدر ليسعى في تحصيله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكفي من يعول، فإنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولو كره الإنسان المال ربما ما سعى إلى تحصيله، وإذا ما سعى إلى تحصيله ضيع من يعول. فإذا قلنا إن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وأن من كره المال لا يسعى في تحصيله، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يحب المال بهذه المثابة، لا يحبه لذاته، ولكن يحبه لما يترتب عليه، يحبه لما يعينه به على طاعة الله، يحبه لما يتداوى به فيستعين بالصحة والعافية والسلامة من الأسقام والأمراض والآلام، على الصلاة في وقتها في جماعة، أو الجهاد في سبيل الله، أو الذهاب للحج أو غير ذلك. يحبه بما يكفي به من يعول من رجال ونساء وأهلين إلى غير ذلك. فما أحد يسلم من حب المال، لكن ما هو هذا القدر الذي يمدح عليه، وما هو القدر الذي يذم عليه؟ ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال هذا الإنسان الكنود الجحود الكفور، ما قال وإنه يحب الخير، ما قال وإنه يحب المال، لأن هذا الحب الناس جميعا مشتركون فيه، وإن كانوا متفاوتين في مراتبه، ولكن وصف حب المال بالحب الشديد، وإنه الحب الخير لا شديد. هذا هو المذموم، أن يحب حبا جما، أن يحب حبا شديدا. هذا الحب الشديد يوقعه في الحرص على جمع المال بأي وسيلة كانت، حراما كانت أو حلالا، أو أنه يبخل بما أوجبه الله عليه بحب المال واكتنازه والخوف على تفريطه أو إخراجه، فيحب هذا المال حبا حتى يضيع ما أوجب الله عليه من زكوات ونفقات على من أوجب الله عليه من نفقة أو غير ذلك. هذا هو المذموم، أن يحب المال حبا شديدا. أما الأصل في هذه الفصلة لا بأس بذلك، وإذا كانت فعل المرء على طاعة الله فنعمه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وإنه لحب الخير لشديد، هذا كل الآن في القسم، جواب القسم: إن الإنسان ربه لكنود، وأنه على ذلك لشهيد، وأنه لحب الخير لشديد. كل هذه أوصاف وخصال موجودة في الإنسان الكافر، ثم لفت الله سبحانه وتعالى انتباه ونظر هذا الإنسان بخصلة أو بأمر لا بد من وقوعه، وحقيقة إذا وقع هذا الأمر في القلوب فإنه يبعد الركون إلى الدنيا من النفس. قال سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا الذي يحب المال هذا الحب، ألا يدري، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ما يدرون هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدورهم وما تحويه قلوبهم وسرائرهم؟ أفلا يعلم، أفلا يوقن؟ وإلا فمجرد السماع كثير الناس يسمعون ذلك، ويعرفونها مجرد المعرفة، لكن المعرفة الجالبة للاستجابة هذه معرفة خاصة. إنما يستجيب الذين يسمعون، ما هو معناه أن الذين لا يستجيبون أنهم صم لا يسمعون؟ الأصم غير مكلف، إنما الذين يسمعون سماعا يهديهم إلى العمل ويهديهم إلى الاستجابة. أفلا يعلم، أي هذا الإنسان إذا بعثر والبعثرة قلب أسفل الشيء أعلى، إذا بعثرت الشيء جعلت أسفله أعلى، فالأرض تخرج ما في بطنها، إذا بعثر ما في القبور، القبور تلفظ ما في بطنها، فيكون أسفل الشيء أعلى، هذا الذي كان في بطن الأرض يطلع أعلى، وتمتلئ الأرض بالأحياء الذين ما كانوا عليها في الأزمنة المتأخرة، يخرجون من الأجداد الصراع كأنهم جراد منتشر. فإذا بعثر ما في القبور كذلك يحصل ما في الصدور، بعثرة ببعثرة وإظهار بإظهار، كما أن المكنون الذي في الأرض ينكشف وكذلك المكنون الذي في الصدر ينكشف. الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظ صدورنا بالإيمان وأن يجعل صدورنا عامرة بذكره، فإذا بعثر ما فيها وحصل ما فيها وأخرج ما فيها لا تسد بذلك وجوهنا. احرص أخي على أن يكون باطنك حسنا، احرص على أن تنطوي على خير وسلامة صدر، احرص على أن تنطوي على حب لإخوانك وسلامة صدر لهم، وحرص على مصلحتهم وحب، وأن تحب لهم الخير ما كما تحب النفس، لأن الشيء وإن أخفيته وإن أدخلته في أعماق سرك وأعماق صدرك لا تريد أن يسمع به أحد، يبعثر ويحصل ويظهر يوم تبلى السرائر، يوم تكشف البواطن والخفايا يكشفها الله عز وجل. فكيف إذا كشف صدر الإنسان وفيه حقد وفيه حسد وفيه بغض وفيه كراهية الخير الذي لفلان، كيف إذا كشف صدره على